بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. كما ذكرنا لفت النظر إلى تقليب البصر في آيات الله سبحانه وتعالى المشهودة، في آيات الكون المشهودة الدالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى، والدالة على عظمته وعلى كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى. ولفت الأنظار أن يتفكر إنسان في نفسه أولا، وكذلك يتفكر في من حوله من هذه الآيات الدالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، دايما التأكيد على هذه القضية، قضية البعث من بعد الموت وإحياء هذه القضية في القلب. يبقى لا نقف إلى حد المعرفة، ولكن لابد من إحياء هذه القضية في القلب وإبراز هذه القضية في القلب وغرس هذه القضية غرسا صحيحا في القلب حتى نرى أثر هذا الغرس في واقع حياتنا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أيضا التفكر فيما حدث مع الأمم السابقة لأخذ العبرة والعظم، لأخذ العبرة والعظم، حتى لا يغتر الإنسان بما أعطاه الله عز وجل من أموال أو من قوة أو من ذرية أو غير ذلك، لا يغتر بذلك. فهناك من أعطاهم الله عز وجل أكثر مما أعطاك. ثم كان مآل هؤلاء بعدما كذبوا الرسل وكفروا بربهم سبحانه وتعالى ولم يستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى، ما كان من أحوالهم أو من مآلهم إلا أن الله عز وجل دمرهم تدميرا لكفرهم بالله عز وجل، وأيضا لتكذيبهم بالرسل بعدما جاءتهم الآيات وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم تتكلم الآيات عن مآل أيضا من ارتكب ما ارتكب من مخالفات، مآل هذا يوم القيامة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا آيات الله وكانوا بها يستهزئون. يبقى عاقبة اللي هم ارتكبوا المخالفات، يبقى ليس لهم إلا ذلك العذاب في الآخرة، ليس لهم إلا النار، والسبب في ذلك أنهم كذبوا آيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، فهو كما تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد، وأوجد هذه المخلوقات بقدرته. فربك سبحانه وتعالى قدير، قادر سبحانه وتعالى على إعادة الخلق بعد فنائها. فكما نثبت لله سبحانه وتعالى القدرة في إنشائه وفي خلق هذه المخلوقات، كذلك أيضا لابد من الإقرار أن الله تبارك وتعالى قدير على إعادتها بعد فنائها. وبالتالي أن الطائفة التي أنكرت البعث هي شبهت أولا لما رأت في المخلوق أنه ضعيف، فشبهت الرب سبحانه وتعالى بذلك، المخلوق غير قادر لذلك الأمر، فشبهوا الرب سبحانه وتعالى فأقعوا بسبب ذلك التشبيه في هذه العقيدة الفاسدة. ربك سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء، وربك سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبه له ولا ضد له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سمية؟ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يبقى بعد إعادة الخلق، بعد البعث من بعد الموت، يبقى حنعرض على الله تبارك وتعالى، ومرد العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى حتى يجازي العباد على أعمالهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا من أحوال المجرمين، هؤلاء الذين كذبوا بالبعث، كيف يكون حال هؤلاء عندما تقوم الساعة؟ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يبقى ييأسوا من كل خير طبعا بعدما عاينوا ما كانوا يكذبون به، يبقى كانوا بيكذبوا بالبعث، وبالتالي لما يعاثوا من قبورهم عند ذلك يظهرون الأسف والتأسف والحسرة والندامة، وعلى أنهم كفروا بربهم. وكما بينا في الآيات السابقة قبل ذلك، كانت أمنية هؤلاء ردوا مرة ثانية إلى الدنيا ليعمروا الدنيا بالأعمال الصالحة، وهم يكذبون في ذلك، يبقى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يبقى حيأسوا طبعا من كل خير كنتيجة لأنهم لم يقدموا عملا واحدا لهذا الموقف، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين. يبقى حنجد أن هؤلاء يلعن بعضهم بعضا، وأيضا نجد أن هؤلاء يتبرأ من بعضهم البعض كما مرت علينا الآيات، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى قرأنا الآيات دي في سورة البقرة، وربنا سبحانه وتعالى يرينا هذا المشهد، يبقى ده مشهد حقيقي هيقع بين هؤلاء. يبقى كانوا يظهرون الولاء يعني لهؤلاء الكبراء والسادات، وأيضا دعوهم إلى الانحراف عن طريق ربهم المستقيم، أجابوهم. يوم القيامة يبقى حيتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، كما قالوا كما بين ربنا سبحانه، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قرأنا هذه الآيات في سورة الأنعام كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الموقف، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يبقى كل دي صور يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الحقائق، يعني كيف يتبرأ التابع من المتبوع والمتبوع من التابع. قلنا موقف طبعا عصيب، هذا يوم عسير على الكافرين كما قالوا كبابي ربنا سبحانه، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يبقى هذا اليوم حيميز بين الطائع والفاجر، حيميز بين المؤمن والكافر، فلذلك ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يبقى طبعا كل على حسب نتيجة العمل، لذلك بتأتي الآيات تبين فأما الذين آمنوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا آياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يبقى يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يبقى حيميز بين الفريقين، يبقى آدي احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. يبقى دولت أساسا يبقى الكفار والفجار، يبقى حيميزوا عن المؤمنين، وإن عشان يساق الذين كفروا إلى النار ويساق الذين آمنوا واتقوا ربهم إلى الجنة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يبقى اليوم ده حيتميز فيه بقى المؤمن على الكافر. فأما الذين آمنوا على الصالحات فهم في روضة يحبرون، يبقى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، يبقى يجمعوا كده ويحشرون وفدا إلى الرحمن، وبالتالي على ذلك فهم في روضة يحبرون، يستمتعون ويتمتعون بهذا النعيم الذي أعده لهم ربنا سبحانه وتعالى في الجنة جزاء على أعملهم. وأما الذين كفروا وكذبوا آياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يبقى حنجد أنهم أيضا خالدون في هذا العذاب المهين، فأولئك في العذاب محضرون قد أحاطت بهم جهنم من جميع جهاتها، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيصف لنا يعني حال أهل النار، وكيف أن النار قد أحاطت من جميع جهتها لهؤلاء القوم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يبقى العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يبقى حنجد كده يغشاهم هذا العذاب، يبقى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يبقى هذه من تحتهم النار ومن فوقهم النار ومن كل الجوانب تأتيهم النار، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يبقى ده مغموس كده في جهنم، من فوقه نار ومن تحته نار، عن يمينه نار وعن شماله نار، قد أحاطت به النار من جميع الجهات جزاء وفاقا على فعله السيء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. تنزيه لله سبحانه وتعالى عن النقائص وعن المعايب، تنزيه لله سبحانه وتعالى وتقديسه سبحانه وتعالى عن السوء وعن الآفة والعيب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. المؤمن لا ينفك أبدا من ذكر لله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه حياته كلها ما هي إلا ترجمة لما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى، حياته كلها دل على عبوديته لله سبحانه وتعالى. والتسبيح مش معناها ان انا يعني اظل مسبح كده بلساني، لا، يبقى التسبيح الرب سبحانه وتعالى بالليل والنهار وفي كل الأوقات، يبقى سواء كان بإتمام العبادات القولية أو المالية أو القلبية أو البدنية، يبقى أنت عبد لله سبحانه وتعالى، كل لحظة في حياتك تدل أنك عبد لله. ترجمنا هذه اللحظة لكي أظهر فيها العبودية لله سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذا ذلك تخرجون. يبقى دي كلها آيات دالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى على إحياء العباد بعد موتهم، كما ربنا سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك أيضا يحيي هذه النفوس بعد موتها، ويحيي هذه الأبدان بعد فنائها، يخرج الحية من الميت. بنرى هذا النبات وهذا الزرع يخرج من البذرة الميتة ويخرج الميتة من الحي، ودي أمور كلها مشاهدة. ويحيي الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. يبقى إشارة كده إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. يبقى دي آيات احنا بنشوفها لكن بنمر عليها وعني ولا نتمعن ولا نتفكر ولا نتأمل. لذلك كما قال وكذلك تخرجون، آدي خروجنا هو يعني يوم القيامة كما بتخرج الزرعة من البذرة، كما تخرج الزرعة وتخترق الأرض كده، فكذلك أيضا كذلك تخرجون كما قال ربنا سبحانه وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل دي آيات بتحتاج ان احنا ان نقف، يعني يقف الانسان وقفه كده مع الايه حتى يرى القلب هذه الايه ويستشعر بهذه الايه، وبالتالي حيستشعر بعظمه الرب سبحانه وتعالى وبقدرته وكبريائه. ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، هذه بدايه خلق الانسان كما هو معلوم ان الله عز وجل بدأ الخلق وبدأ خلق الإنسان أن خلقه من تراب، وده أصل خلق آدم عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى الله عز وجل خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعل نسله، بعد كده بنتناسل إزاي؟ يبقى من خلال هذا الماء المهين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائب إنه على رجعه لقادر. يبقى كل الآيات ده هي بترشد إلى قدرة الرب سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث العباد من بعد موتهم كما خلق العباد بقدرته سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. يبقى كيف كان خلق الإنسان؟ يبقى افتتحت سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى الآية هي اتكلمت على بداية الخلق واتكلمت أيضا على مجموع هذا المجموع الكبير من الناس، أصل هؤلاء الناس يرجعون إلى أصل واحد، كلنا نرجع إلى آدم، وآدم خلق من تراب، خلق من طين لازب كما قالوا كما بين ربنا سبحانه. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. يبقى ده ترابه وبالتالي خلق الله عز وجل منه آدم ثم نفخ فيه من روحه، فبالتالي خلق بعد ذلك حواء الزوجة من أيضا ضلع آدم عليه السلام، وبعد ذلك كان التكاثر عن طريق النكاح بين الذكر والأنثى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. يبقى دي من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، نعم الرب. وكذلك أيضا ننظر، أدي أصل خلق الإنسان، خلق من تراب. طب المرأة خلقت منين؟ خلقت من رجل. خلق الله عز وجل حواء من آدم، خلقت المرأة من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان التكاثر والتناكح وكانت الذرية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ودي من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. لذلك بنجد ميل الرجل إلى المرأة وميل الرجل المرأة إلى الرجل. يبقى زي الناس حب الشهوات من النساء، يبقى هنجد كده في ميول رغبة من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل. لا، وبالتالي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها. يبقى جعل المرأة كده سكن للرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وجعل بينكم مودة ورحمة. ودي قيم التعامل بين الأزواج، دي قيم التعامل، المودة والرحمة، دي أدي قيم التعامل. يبقى التعامل بين رجل المرأة مبناها على المودة والرحمة. وإن عشان إحنا نتعامل بالمودة والرحمة يبقى دي لابد أن يبقى ده خلق يعني مبثوث داخل الإنسان. يعني لابد أن أنا القيم دي أنا بقى مشتمل عليها، يعني مش هي في التعامل كده في التعامل الظاهري، لا. زي ما اتكلمنا على مسألة الإحسان، الإحسان هذه مظاهر الإحسان بنراه برضك هنا في مودة ورحمة، يبقى موجودة في النفوس والقلوب بنراها من خلال التطبيقات السلوكيات، خلال التطبيقات والسلوكيات. وكذلك أيضا دي القيم الموجودة بيننا كمسلمين، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، موجودة أيضا. الإسلام جمع بين المسلمين، فكان قيم التعامل بيننا كمسلمين مبناها على ما ذكر رب سبحانه وتعالى. ودي محتاجة إلى تربية سابقة، يعني تحتاج إلى تربية سابقة. يبقى المودة والرحمة دي في التعامل. دايما إحنا نبين إن السلوك ده مرآة الفكر، السلوك ده مرآة الفكر، يعني السلوك ده مظهر لما كان بداخل الإنسان، مرآة الفكر. الفكر ده إحنا قلنا العقيدة عبارة عن أفكار بيتبناها الإنسان. لو كانت أفكار يعني فاسدة يبقى دي عقيدة فاسدة، أفكار صحيحة يبقى عقيدة صحيحة. يبقى السلوك ده يبقى نتاج الفكر ده، دايما كده المحرك دايما للسلوك والعمل هو ما تبناه الإنسان من أفكار. هي دي بتحرك الإنسان، تحرك من خلال المفاهيم. لو كانت مفاهيم صحيحة يبقى النتاج صحيح، مفاهيم خاطئة يبقى النتاج كان خاطئا. فلذلك اللي تسكوه وجعل بينكم مودة ورحمة. ما كانش فيه قبل كده أي نوع من أنواع العلاقة بينك وبين هذه المرأة الأجنبية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقة بين هذا الرجل وتلك المرأة عن طريق عقد النكاح. وبعقد النكاح هتجد تنشأ مودة، في ميل ومحبة صادرة منك إلى هذه المرأة، ومحبة أيضا صادرة من هذه المرأة لهذا الرجل الذي أصبح لها زوجا. ودي من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا دلوقتي هيبقى في نوع من أنواع التعامل، شراكة، يبقى في شركاء، لازم نحط كده قواعد ولوائح يتعامل من خلالها الشركاء حتى لا يكون هناك مفسدة، حتى يكون هناك نوع من أنواع المفسدة. وبالتالي لو كانت شركة قائمة بين اثنين أو أكثر يبقى لابد أن احنا نضع دايما الحدود والقواعد واللوائح المنظمة للعلاقات، المنظمة لهذه العلاقات. فمبنى هذه العلاقات كلها مبناها على المودة والرحمة. في مودة في رحمة، بالتالي في سنة تغافل، يبقى في سنة تغافل أساسا يعني. وكذلك في تقويم، وفي أيضا تربية، وفي تأديب كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، يبقى أنا أساسا زي ما بسعى لنجاة نفسي من النار أسعى أيضا لإنجاء الزوجة من النار. يعني أنا أسعى، دي مسؤولية الرجل، كلكم إيه راعي، كلكم مسؤول عن رعيته، ورجل راعي في بيته مسؤول عن رعيته. فمن المسؤولية أن أنا أخذ بيدها حتى يعني لا تحرق بالنار، زي ما أنا بسعى إلى إنجاء نفسي من النار. كذا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم أفعلون ما يؤمرون. فيبقى ده مسؤوليه الرجل، وبالتالي بقى ادي الموده ادي الرحمه. وكما بينا في سوره النساء ان الله عز وجل اعطى الرجل الوسائل التي يقوم بها اعوجاج المراه، والمقصد من كده العلاج، يعني المقصد من كده العلاج، ليس المقصد هو الانتقام ولكن التاديب من اجل ايضا اصلاح هذا الاعوجاج يعني الذي نشا او على هذه المراه. طبعا غير الاعوجاج الاصلي، الاعوجاج الطبيعي ده هي معوجه اساسا، لكن احنا بنحاول لا يزداد هذا الاعوجاج، ان ازداد احنا بنقوم بالوسائل التي بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى، فدي وسائل علاجيه ووسائل ايضا للاصلاح، يبقى دي وسائل للاصلاح. ليه يا ترى ربنا سبحانه وتعالى امر ذلك او طلب ذلك الرجل عند نشوز المراه؟ ازداد بقى اعوجاجها، نعمل ايه بقى؟ يبقى بالوعظ والارشاد، بأيضا وجرى المرأة في الفراش، بالضرب غير المبرح كما قالوا، كما بين ربنا سبحانه وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها وسائل علاجية ووسائل للإصلاح، يبقى مش أعطانا هذه الوسائل للانتقام لما بيحدث مشادة أو يعني مشكلة بين الزوجين، فعلى ذلك هو بيقيس قوته البدنية بالنسبة لقوة المرأة البدنية، هو قوي بدنيا وبالتالي من الممكن أن يكلها كيلا. فطبعا ده كله يعني خارج الإطار وخارج الحدود، يبقى ليك أنت حدود، هذه وسائل بس تستعمل طبعا في الإطار المشروع. فكم منها الوعظ والإرشاد، قلنا الوعظ والإرشاد ذكرنا قبل ذلك، الوعظ والإرشاد مش هيجي يعني في نفس اللحظة، ده كنتيجة تربية سابقة، يبقى أنا أذكرها بالله سبحانه وتعالى، عشان أذكرها بالله سبحانه وتعالى يكون لها الأثر هذه الموعظة، يبقى لابد أن يكون في تربية سابقة. لذلك الرجل مسؤول عن تربية المرأة إيمانيا، الرجل مسؤول عن تربية المرأة إيمانيا. احنا تكلمنا قبل ذلك في أيضا في سورة مريم عن إسماعيل عليه السلام، وكيف أن الله تعالى مدح إسماعيل وكان أمر له بالصلاة والزكاة، يبقى كان أمر له بالسلام وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، يبقى كل ده بيّن لنا ربنا سبحانه مسؤولية الرجل عن المرأة. ففي مودة وفي رحمة، نقول إن المودة والرحمة دي القيم دي هتزيل الكثير جدا من المشاكل بين الزوجين، يبقى في مودة في رحمة، يبقى زي قالوا كده في المثل حبيبك يبلع لك الزلط، يبقى معناها ان هو يعني هيبقى سنة التغافل معاه، استعمل سنة التغافل، وبالمحبة والمودة يعني بتقوم الامور دايما يعني. فاحنا لازم احنا نعتمد هذه القيم التي اعتمدها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. وعشان احنا نعرف التطبيق ازاي، نرجع دايما الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ازاي يعني عشرون بالمعروف انا اطبق ازاي؟ ارجع بس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، يبقى كيف كان بيظهر هذه القيم المودة والرحمة، وكيف ايضا كان يعشرون بالمعروف، يعني زوجات كثيرات يعني 9 زوجات، ولكن كيف كانت المعاشرة بالمعروف، وكيف كان يبرز هذه المعاني وتلك القيم في المعاملات، المودة والرحمة. احنا بنحتاج الى دراسة يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية حتى تستقيم حياتنا احنا الزوجية، واللي احنا بنتعامل معها من خلال ارائنا، من خلال العادات الموروثة، من خلال ايضا رؤيتنا للاخرين، لكن في الحقيقة بنحتاج ان احنا نتعلم يعني كيف نسير هذه الحياة الزوجية لكي تكون طاعة لله سبحانه وتعالى، عبودية لله سبحانه وتعالى، كما كان يسيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ان في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، اولا دي آلاء الرب سبحانه وتعالى علينا ان جعل لنا زوجة نسكن إليها وتستمتع أيضا بهذه الزوجة، دي رحمات الرب سبحانه وتعالى. قلنا الشهوة مركبة داخل الإنسان، والرجل يميل إلى المرأة، فجعل لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك السبيل الحلال، هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، وإلا لو تفكر الإنسان يبقى ابتلي بالشهوة ولم يكن له مصرفا لهذه الشهوة، يطلع العمل يكون إزاي، يبقى هتذهب بعقل الإنسان وتذهب برشد هذا الإنسان. لكن برحمة الله سبحانه وتعالى أن هناك يعني سبيل مشروع لتصريف هذه الشهوات. فهذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى بنا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين. أيضا هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله عز وجل، خلق السماوات والأرض وما فيهما كلها طبعا يعني دل على قدرة الرب وعلى عظمته. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، مع أن كلنا بنرجع إلى أب واحد إلى آدم عليه السلام، ومع ذلك اختلفت بعد كده الألوان واختلفت الألسنة. نقول كلنا بنتكلم يعني من الفم، ولكن وكلنا بنعود إلى يعني أصل واحد، ومع ذلك اختلفت الألسنة واختلفت الألوان، وده دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، ودل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، بما أن احنا خلقنا من أب واحد، يعني كان بيتكلم لغة واحدة، ولكن بعد ذلك طب حدث هذا الاختلاف في الألسنة، اختلاف في الألوان، هذا طبعا من رحمات الله سبحانه وتعالى. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وطبعا بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، إن في ذلك آيات للعالمين. مش بيستفيد بهذه الآيات ولا يتدبر ويتفكر فيها إلا أهل العلم، أهل العلم الذين يستفيدون، لأن الآيات دي بتلفت النظر. إحنا نفكر إزاي والآيات اللي ممكن نتفكر فيها؟ وطبعا عبادة التفكر قلنا دي عبادة، زي ما أنا بصلي كده والصلاة يزداد بها إيمان الإنسان، دي عبادة أيضا بيزداد بها إيمان الإنسان. دي من أجل العبادات التي نقوي بها الجانب الإيماني، لأنها نافذة دائما إلى القلب، نافذة إلى القلب. قلنا قبل ذلك أن البصر والأذن دي كلها آلات خادمة للقلب، آلات خادمة للقلب. يبقى البصر بتاع ده ينقل للقلب المشاهد دي، ينقل المشاهد دي، وبالتالي القلب يتفكر يزداد بها رقي الإنسان في سلم العبودية والإيمان، بيرقى ويزداد بها إيمان الإنسان. كلما زاد الإيمان كلما ازداد تحرك الإنسان إلى مزيد من الطاعات. فعبادة التفكر دي هذه عبادة جليلة، وإحنا عشان نتعلمها نتعلمها يعني من القرآن. القرآن لفت الأنظار وأشار إشارات كثيرة جدا إلى الآيات اللي إحنا نتفكر فيها وكيفية التفكر حتى في الآيات. يبقى أرشد كده إن إحنا نتفكر إيه الآيات اللي نتفكر فيها أهين. طب كيفية التفكر كل حتى كيفية التفكر بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نتفكر في الآيات. لما نرجع لسورة النحل كده يبقى انظر إلى آيات الرب سبحانه وتعالى، وقلنا كل نعمة من نعم بتندرج تحتها نعم كثيرة، يعني نعم كثيرة، عشان احنا نتعرف على رب سبحانه وتعالى وازاي نتفكر في آلاء رب سبحانه وتعالى. أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يبقى بيلفت النظر، شوفوا كده السماء سقف محفوظ، يعني انظر إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، رفعت بلا عمد ازاي، إلى الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف سطحت. كل دي بيان لقدرة الرب وعظمته سبحانه وتعالى، ودي نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. بس إحنا بتمر علينا هذه الآيات، إحنا خلاص شفتها وانتهت، لا ده نعود أنظر وأنظر وأعيد النظر مرة ثانية ومرة ثالثة لغاية لما ينقل هذا المشهد إلى داخل النفس، وأرى أثره، أرى أثره علي، يبقى أرى أثر ذلك علي. يبقى هو ده المطلوب، إن إحنا ما تفكر، ولا بد إن أنا أستشعر كده، أستشعر إن المنسوب الإيماني بيرقى ارتفع، زي ما إحنا قلنا بتصوم يرتفع المنسوب الإيماني، بتصلي يرتفع المنسوب الإيماني، أقرأ القرآن يرتفع المنسوب الإيماني، أتصدق يرتفع المنسوب الإيماني، أيضا أذكر ربي سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتقديس والتحميد يرتفع المنسوب الإيماني كذلك أيضا، لأن دي عبادة يعني قلبية، عبادة قلبية. عبادة التفكر دي عبادة قلبية يعني متجهة إلى القلب مباشرة مباشرة. وقلنا القرآن بيلفت الأنظار، إيه الآيات أتفكر فيها وكيف أتفكر فيها، يعني مش فقط عبادة تفكر وتركنا كذا، لا طب انا اتفكر، هتفكر في ايه؟ قال لنا ادي الايات تفكر فيها. طب اتفكر فيها ازاي؟ قال لنا نتفكر فيها ازاي. بس هي طبعا محتاجه الى وقت، زي ما انا عايز اصلي لازم اقتطع من وقت عشان اصلي، عباده التفكر نفس القضيه، عشان اتفكر فيها محتاجه الى وقت. واياك تظن ده وقت ضائع، يعني ساعتنا يبقى دي وقت لا احنا ما عرفناش نتفكر زي او ما عرفناش نقيم العبادة دي. العبادة دي محتاجة الى وقت زي ما الصلاة محتاجة الى وقت كده عشان اصلي فيها. هنا برضك عبادة التفكر محتاجة الى وقت. ادي نفسي فرصة بس ادي نفسي وقت حتى لو قلنا ربع ساعة كده. ربع ساعة انا هخليها لعبادة التفكر. هجيب الايات اللي اتفكر فيها واشوف ازاي اتفكر فيها وابدأ انظر الى اية اية لغاية لما يراها القلب. لغاية لما انا اطمئن كده استقرت في القلب. هنجد كده يعني رفع وعلو الانسان. هنجد استعلاء ايمان عند هذا الانسان. ازداد منسوب هذا الايمان عند المتفكر. لذلك من آيات إن في ذلك آيات للعالمين يستفيد بها إلا أهل العلم الذين هم يفهمون تلك العبر وبعدما تدبروا تلك الآيات. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. قولوا قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم.